بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام، وهذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء السابع من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن شرط أو عن مرتبة الإحسان، مرتبة الإحسان من مراتب الدين التي ذكرها رحمه الله تعالى. قبل ذلك تكلم أولا عن الإيمان، أو تكلم أولا عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، وذكر في بعد حديثه عن مرتبة الإيمان ذكر أيضا أقسام التوحيد وأقسام الشرك. فالآن نبدأ بإذن الله عز وجل في الأبواب التي تتعلق بالصلاة. فذكر أولا ما يتعلق بشروط الصلاة، قال الدرس السادس شروط الصلاة وهي تسعة، ثم ذكر رحمه الله تعالى سردا فقال الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. هذه تسعة شروط من شروط الصلاة. والشرط هو ما يلزم من وجود، هو ما يلزم من عدمه عدم، ولا يلزم من وجوده وجود. ما يلزم من عدمه عدم، ولا يلزم من وجوده وجود. معنى هذا أنه إذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجد الشرط لا لا لا لا بد لا ليس بوجود الشرط دليلا على وجود المشروط، وإنما انتفاء الشرط وعدمه هذا دليل على عدم المشروط. والشرط يكون قبل العبادة. الشروط الأولى الثلاثة اللي هي الإسلام والعقل والتمييز، هذه لابد منها، وهي شروط صحة وشروط قبول، ولا تصح العبادة إلا بهذه الشروط. فلا تصح الصلاة من الكافر، ولا تصح الصلاة من المجنون، ولا كذلك من الصغير الذي لم يميز. ويعني التمييز شرط صحة، لكن البلوغ هو شرط الوجوب. يعني الصلاة لا تجب إلا على البالغ، ولكن الإنسان إذا كان مميزا والتمييز يكون بسبع سنوات أو ما قبلها فإن الصلاة تصح منه، كما جاء في الحديث مروا للصلاة السبع في الأبناء، والخطاب لأوليائهم مروا للصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما بالمضاجع. فهذا التكليف، وهنا الأمر لأولياء الصغار، يأمرون أبنائهم بالصلاة السبع ويضربونهم عليها لعشر لأجل أن يعتادوا عليها ويتدربوا عليها، وهم أيضا هؤلاء الأبناء مأجورون على هذه العبادة، وتعتبر من قبيل النوافل. وكذلك الأمر لولي أمره أيضا هو مأجور حينما يأمر ابنه للصلاة. فالصلاة لا تصح من الكافر ولا من المجنون ولا من الصغير، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، عن الكافر حتى يسلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. أو كما قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر. وأما الإسلام فالإسلام هو شرط لجميع العبادات، لا تقبل العبادات من كافر. وإن كان الكفار على الصحيح من أقوال العلماء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومعنى كونهم مخاطبون بفروع الشريعة أنهم يعذبون بعدم إتيانهم بالفروع. يعني بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي شرط لجميع الأعمال، لا يقبل عمل من كافر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكن الكفار أيضا زيادة في عذابهم وعقابهم يعذبون على الأشياء الأخرى من تفاصيل الإسلام. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فهذا هو الصحيح، أنهم أيضا يخاطبون في فروع الشريعة لكنها لا تقبل منهم إلا بالإسلام. والعقل كما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها وعن المجنون حتى يفيق، فالعبادة وأيضا وعن النائم حتى يستيقظ، العبادة لا تصح من غير العاقل. وكذلك الصلاة. والصغير أيضا حتى يبلغ، لا بد أن يبلغ حتى تكون الصلاة واجبة، حتى تكون الصلاة واجبة في حقه. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط الرابع وهو رفع الحدث، والشرط الخامس إزالة النجاسة، وهذان أيضا من شروط الصلاة، رفع الحدث وإزالة النجاسة. الحدث هو معنى قائم في بدن الإنسان يمنعه من أداء الصلاة، وكذلك من قراءة القرآن يمنعه من قراءة القرآن ومن الصلاة يمنعه من قراءة القرآن ومن الصلاة لأنه محدث. حدث هو معنى قائم في بدن الإنسان يمنعه من أداء العبادة سواء الصلاة أو الطواف بالبيت الكعبة أو قراءة المصحف. إذا كان الإنسان محدث لا يعمل هذه العبادات، يعني الصلاة وقراءة القرآن وكذلك الطواف بالكعبة. والحدث نوعين، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر يوجب الغسل والحدث الأصغر يوجب الوضوء. ويعني ذكر العلماء رحمه الله تعالى موجبات الحدث سواء الأكبر أو الأصغر. الأصغر من موجباته الخارج من السبيلين والنوم وإزالة العقل، وكذلك أكل لحم الجزور على الصحيح من أقوال العلماء وهو مذهب أحمد. ويعني هذه تقريبا موجبات الحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر فإن موجبه الجماع وخروج المني وكذلك التقاء الختانين وإسلام الكافر، هذه هي موجبات. وكذلك الحيض النفاس بالنسبة للمرأة هذه هي موجبات الغسل. يعني يشترط للصلاة رفع الحدث سواء كان حدثا أصغر ويكتفى بالوضوء أو حدث أكبر ويرفع بالغسل. والدليل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، إلى آخر الآية التي ذكر الله عز وجل فيها الوضوء. وكذلك التيمم لمن لم يستطع أن يعني يتوضأ أو لم يجد الماء فإنه يتيمم. التيمم يشرع إما في عدم استطاعة الماء أو لعدم وجود الماء. أيضا قد من أدلة رفع الحدث في الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي بعض الروايات حتى يتطهر، وصحيح في رواية الإمام مسلم حتى يتوضأ، حديث حتى يتطهر عند أبي داود والترمذي. ومن شروط الصلاة أيضا إزالة النجاسة. إزالة النجاسة في ثلاثة أمور: في البدن وفي الثوب وفي البقعة المكان الذي يصلي فيه الإنسان. لابد من إزالة النجاسة في هذه المواضع الثلاثة: في البدن وفي البقعة وفي الثوب. ودليل قول الله عز وجل: وثيابك فطهر. والفرق بين إزالة النجاسة ورفع الحدث أن رفع الحدث لا يسقط بالنسيان. رفع الحدث لا يسقط بالنسيان، إذا الإنسان صلى وهو ناسي أنه محدث فإنه يجب عليه إذا تذكر أو ذكر أن يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة أو يغتسل ويعيد الصلاة. وأما إذا صلى وهو يعني يوجد نجاسة في ثوبه أو في بقعته أو في المكان الذي يصلي فيه في بدنه أو في بق أو في بدنه أو في ثوبه أو في المكان الذي يصلي فيه وهو ناس ثم علم أو ذكر أو تذكر وجود النجاسة فإنه لا يعيد الصلاة. وذلك يعني لتعليل ولحديث. التعليل أن النسيان يجعل ما هو النسيان يجعل ما هو معدوما يجعل ما هو موجودا معدوم. النسيان يقول العلماء أن النسيان يجعل ما هو موجود معدوم، ولا يجعل هذه القاعدة، ولا يجعل النسيان ما هو موجود لا يجعل ما هو معدوم معدوم، هذا تكملة. فنقول أن الشيء المعدوم الشيء الموجود يكون معدوما، فالنجاسة موجودة لكن هو نسي فالنسيان يجعل هذا الموجود معدوما. وأما الحدث فإنه معدوم، هو لم يتطهر، الطهارة معدومة، فنسيانه لا يجعل هذا المعدوم موجودا. والحديث الذي يبين الفرق بين رفع الحدث وإزالة النجاسة في حال النسيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة حديث أبي سعيد الخدري ثم خلع عليه فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم عن ذلك فقالوا: وأيناك خلعت؟ فخلعنا، قال: إن جبريل قد أخبرني أن فيهما نجاسة فخلعتهما. فعليه الصلاة والسلام لم يعد صلاته ولم يعني يبطل ما بدأ من صلاته، وإنما خلع النعال حينما أخبره جبريل بوجود النجاسة فيها، مما يدل أن الركعات أو بداية الصلاة سواء كان في نفس الركعة أو في ركعة أخرى بداية الصلاة كانت صحيحة لحال نسيانه. ثم بعد ذلك من شروط الصلاة والشرط السادس ستر العورة. وستر العورة وهناك عورة تكون في الصلاة، لابد من التفريق بين عورة الصلاة وعورة خارج الصلاة. فالعورة داخل الصلاة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة. وأما بالنسبة للمرأة فإنها كلها عورة في الصلاة، طبعا نتكلم عن الصلاة، إلا وجهها وكفيها، واستثنى بعض العلماء أيضا القدمين. وهو رأي الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره من العلماء القدمين أنها ليست من العورة في حال الصلاة بالنسبة للمرأة، والعورة خارج الصلاة تختلف عن العورة داخل الصلاة. ويدل على ستر العورة قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة امرأة أو لا يقبل الله صلاة امرأة حائض إلا بخمار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمرأة إذا كانت بالغ لابد أن تغطي رأسها حتى تقبل صلاتها. أيضا من شروط الصلاة دخول الوقت، من شروط الصلاة والشرط السابع دخول الوقت، فلا تصح الصلاة إلا بوقتها، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص وذكر فيه المواقيت، مواقيت الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا صلاة الفجر من حين كذا إلى حين كذا، والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأي حديث آخر، حديث جبريل، أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول لأول الوقت، ثم أمه في اليوم الآخر لآخر الوقت، ثم قال: يا محمد الصلاة ما بينهما، يعني ما بين هذين الوقتين. وهذان الحديثان صحيحان. ووقت صلاة الفجر تكون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ووقت صلاة الظهر يكون من الزوال، من زوال الشمس، لأن الشمس تكون في كبد السماء إذا انتصف النهار، فإذا زالت يبدأ وقت الظهر إلى حين أن يكون ظل كل شيء مثله. ووقت صلاة العصر من حين كون ظل كل شيء مثله إلى حين ظل كل شيء مثليه، يخرج وقت صلاة العصر. ثم وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر، ووقت صلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. هذه هي أوقات الصلاة كما ثبتت بالأحاديث الصحيحة. وهناك كما ذكر علماء أن الصلاة التي تكون في النهار وهي الظهر والعصر يجوز الجمع فيها في حالات السفر وكذلك المرض ونحو ذلك، والصلاة تكون في الليل وهي المغرب والعشاء يجوز الجمع فيها في حالات معينة مثل السفر والمرض ونحو ذلك. ولا يجوز أن تؤدى صلاة النهار في الليل ولا صلاة الليل في النهار، كما يعني دل عليه قول أبي بكر رضي الله عنه في نصيحته أو وصيته التي كتبها لعمر رضي الله عنهم جميعا، وقال رضي الله عنه في ضمن تلك الوصية النافعة العامة، قال في ضمنها: واعلم أن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، وأن لله حقا في النهار لا يقبله في الليل. والمقصود ذلك الصلاة، صلاة النهار لا تؤدى في الليل وصلاة الليل لا تؤدى في النهار، وهذا أمر يعني لا شك فيه ولا ريب، بل هو محل إجماع. وأما يعني في حال الضرورة فإن صلاة الظهر تجمع مع العصر وصلاة المغرب تجمع مع العشاء، وقد ذكر الله عز وجل هذه الأوقات الثلاثة في قول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فدلوك الشمس هذه صلاة الظهر وصلاة العصر، إلى غسق الليل يعم صلاة المغرب وصلاة العشاء. ثم قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أيضا من شروط الصلاة وهو الشرط الثامن استقبال القبلة، ولقول الله عز وجل: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستقبال القبلة وهي الكعبة البيت المشرف من شروط الصلاة، ولا يقبل الله صلاة من لم يستقبل القبلة. والمقصود ليس عين القبلة وإنما جهتها، لقول عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن المقصود هو استقبال الجهة. إذا كان الإنسان داخل الحرم داخل الكعبة وينظر إليها في قريبا منها، فإنه يعني يكون الواجب عليه أن يصلي إلى عين الكعبة لأنه يراها. وأما إذا كان خارج الحرم وداخل مكة فإنه يصلي إلى جهة الحرم، وأما إذا كان خارج مكة فإنه يصلي إلى جهة مكة، والأمر في ذلك واسع. لا يسقط استقبال القبلة في حال من الأحوال إلا في حالين كما ذكر العلماء. الحال الأول حال المرض والعجز، إذا كان الإنسان لا يستطيع فإنه يصلي بحسب قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحال الثاني بالنسبة للمسافر، إذا كان يصلي صلاة النفل، مسافر ويصلي صلاة النفل، فإنه يصلي على الراحلة حيث توجهت به لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك. الشرط التاسع وهو الشرط الأخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو النية. والنية شرط لجميع الأعمال، جميع الأعمال لا بد لها من نية. لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. فلا بد من النية، أن الإنسان يصلي ونيته حاضرة أنه يصلي، لا يفعل هذه الأفعال دون نية الصلاة، وإنما لا بد من النية، وأن تكون نيته هي القربة لله عز وجل، وأنه يفعل هذه الأفعال من قيام وركوع وسجود وجلوس قربة لله عز وجل، ونيته أنه يصلي لأجل أن يكون مصليا. طبعا هذه هي شروط الصلاة التسعة التي ذكرها العلماء، وهي بحمد الله عز وجل محل اتفاق في الجملة إلا في بعض التفاصيل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخان وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وتقى يا رب العالمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل يوم الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.